ويسمونها بالعبرانية صلوتا. ومساجد، قال هذه مساجد المسلمين. القول الثاني في معنى الصلوات، قال وقال ابن زيد أراد بالصلوات صلوات أهل الإسلام، فإنها تنقطع إذا دخل العدو عليهم. والراجح هو القول الأول، أن المراد بالصلوات كنائس النصارى. ولذلك من كليات من القواعد التي تذكر أن مفردة الصلاة في القرآن جاءت في مواضع كثيرة جدا، كلها بمعنى الرحمة أو العبادة المعروفة، هي الصلاة المعروفة، إلا هذا الموضع الذي في سورة الحج فهو بمعنى الكنائس، وهذا من مشتركات القرآن الكريم. ثم قال تعالى ولينصرن الله من ينصره، أي ينصر دينه ونبيه، إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال قتادة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الحسن هم هذه الأمة. وهذا الوصف ينطبق على كل من قام به، ويدخل فيه دخولا أوليا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من الأمة من قام بهذا الأمر. قال ولله عاقبة الأمور، قال فتصير الأمور إليه بلا منازع ولا مدعي. ويكذبوك، هذا تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين أي أخرتهم وأمهلتهم، ثم أخذتهم أي عاقبتهم، فكيف كان نكير أي كيف أنكرت عليهم ما فعلوا من التكذيب بالعذاب والنكال والهلاك الذي حل بهم. ثم قال تعالى فكي من قرية أهلكتها بالتاء، قدم المصنف قراءة التاء والقراءة الأخرى أهلكناها، وهما قراءتان متواترتان، وهي ظالمة أي وأهلها ظالمون. أما القرية فلا تظلم، فالجدران والأبنية وما فيها من أشجار وأراضي ونحو ذلك لا يحصل منها ظلم، وإنما الظلم يحصل من أهل القرية، فهي خاوية أي ساقطة على عروشها أي على سقوفها، أي السقوف ساقطة وهاوية على الجدران وعلى ما تحتها من الأرض، وبئر معطلة أي متروكة مخلاة من أهلها، وقصر مشيد أي قصر طويل رفيع لكن تركه من فيه، وعطل هذا القصر لما هلك أهله. ثم قال تعالى فلم يسيروا في الأرض أي كفار مكة فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى الحقيقي هو عمى القلب، قال معناه أن العمى الضار هو عمى القلب، فأما عمى البصر فليس بضار في أمر الدين. قال قتادة البصر الظاهر بلغة ومتعة، وبصر القلب هو البصر النافع. ولذلك كثير من علماء الإسلام هم من العميان، كالترمذي رحمه الله وجماعة كبيرة من المعاصرين هم من العميان، لكن العمى الحقيقي هو عمى القلب وليس عمى البصر. ثم قال تعالى وإن يوما ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وذكر القراءة الأخرى يعدون، وهما قراءتان متواترتان. قال ابن عباس يعني يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها الأرض. ثم ذكر المصنف رحمه الله أقوال للعلماء، ثم قال والمعنى على هذا، قال ابن زيد وأن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون هذه أيام الآخرة، وقولك كان مقدار 50,000 سنة مما تعدون هذه يوم القيامة، والمعنى أنهم يستعجلون العذاب، معنى هذه الآية أنهم يستعجلون بالعذاب، وإن يوما من أيام عذابهم في الآخرة كألف سنة، وهذا من شدة العذاب الكائن

معاجزين، أي عملوا في إبطال آياتنا معاجزين ومعجزين، قراءتان متواترتان، أي مثبطين الناس عن الإيمان. أولئك أصحاب، والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أولئك أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ثم ذكر المفسر رحمه الله قصة إلقاء الشيطان في قراءة النبي، والتي يسميها العلماء اختصارا قصة الغرانيق، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أنه قال، أنا مدح هذه الأصنام لما قال: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، إلى آخر هذه القصة، والتي بنى المفسر رحمه الله تفسيره عليها. فعندنا قولان: أولا، القول الأول ثبوت هذه القصة، وإذا قلنا بثبوت هذه القصة المصنف رحمه الله بنى التفسير عليها، وما معنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته؟ قالوا أكثر المفسرين قالوا تمنى أي تلا، وألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته. ثم ذكر واختلفوا في أنه كان يقرأ في الصلاة وفي غير الصلاة، فقال قوم في يقرأ في الصلاة وقال قوم يقرأ في غير الصلاة. ثم أورد إشكالا، فإن قيل كيف يجوز الغلط في التلاوة على النبي وكان معصوما من الغلط صلى الله عليه وسلم، قال: فقد اختلف الناس في الجواب، وذكر أربعة أجوبة. الجواب الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ، ولكن الشيطان ذكر ذلك بين قراءته، أي أدخل الشيطان، والشيطان قد جاء عنه أنه ينادي وتصدر منه الأصوات. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءه، فجرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان. قال: والأكثرون قالوا جرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان على سبيل السهو والنسيان. والتوجيه الرابع: وقيل إن شيطانا يقال له أبيض عمل هذا العمل، كان ذلك فتنة الناس. هذا على القول الأول أن هذه القصة ثابتة، والقول الثاني أن هذه القصة غير ثابتة وغير صحيحة، وهذا القول هو الراجح، وقصة الغرانيق غير صحيحة، وقد أبطلها جماعة من العلماء، منهم ابن العربي في أحكام القرآن، والقاضي عياض في كتاب الشفاء، والفخر الرازي في تفسيره، وكذا قرطبي في تفسيره، والكرماني في شرح صحيح البخاري، والعيني في فتح القارئ أيضا في شرح صحيح البخاري، والشوكاني في فتح القدير، وجماعة كبيرة من العلماء أبطلوا هذه القصة. وإذا قلنا بإبطال هذه القصة، ما معنى الآية؟ ما معنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ ما معنى تمنى وما معنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ الراجح في معنى هذه الآية مختاره الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، قال: والذي يظهر لنا أن الصواب هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هو الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها ومن قبولها، كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعر أو أساطير الأولين مفترات على الله وليست منزلة من عنده، فيصدقه الأشقياء ويكون لهم فتنة، ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم ويعلمون أنه الحق للكذب كما يزعم الشيطان في إلقائه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا القول هو الراجح، أن هذه القصة ضعيفة ولا تثبت، والراجح في معنى الآية هو ما سبق ذكره عن العلامة الشنقيطي رحمه الله. قال تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يبطله ويذهبه، على القول الراجح أي تلك الوساوس والإلقاءات. ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، أي هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان تكون فتنة ومحنة لمن في قلبه شك ونفاق، والقاسية والقاسية قلوبهم أي الجافية عن قبول الحق. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، أن هذا القرآن حق وهذا الدين حق، فيؤمنوا به أي يعتقدوا أنه من عند الله، فتخبت له قلوبهم أي فتسكن إليه قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم أي طريق قويم وهو الإسلام. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، قال في شك مما ألقى الشيطان، هذا على التفسير الأول مرجوح، وعلى الراجح في شك من أي في شك من هذا القرآن وهذا الدين، قال وقال ابن جريج منه أي من القرآن، وقيل من الدين، وهما متلازمان، إذا شكوا في القرآن قد شكوا في الدين، وإذا شكوا في الدين هذا يلزم منه الشك في القرآن، حتى تأتيهم الساعة بغتة، القيامة أو الموت، وهما متلازمان، فمن مات قامت قيامته، وإذا قامت القيامة يكون قد سبقها الموت، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وذكر الخلاف في هذا اليوم العقيم، ما هو القول الأول؟ أنه عذاب يوم القيامة، لأنه يوم لا ليلة له ولا ليالي بعده وأيام، وإنما يمتد هذا اليوم، فمن سعد دخل الجنة وبقي فيها أبد الآبدين، ومن شقي دخل النار وبقي فيها خالدا مخلدا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا القول الأول، أن اليوم العقيم هو يوم القيامة، عذاب يوم القيامة. القول الثاني، وهو قول جمهور العلماء، أن اليوم العقيم هو يوم بدر، وهذا القول هو الراجح، وما قال المصنف رحمه الله لأنه ذكر الساعة من قبل وهو يوم القيامة. وعندنا قاعدة في التفسير أن التأسيس أولى من التأكيد، أي أن يأتي بمعنى جديد أولى من أن يؤكد المعنى السابق، لأنه ذكر يوم القيامة، ولو جعلنا أو يأتيهم عذاب يوم عقيم هو يوم القيامة كان تأكيدا للمعنى السابق، كان نفس المعنى في هاتين الجملتين، لكن الأولى أن نجعل المعنى جديدا، نقول عذاب يوم القيامة سبق، وهذا في عذاب الدنيا، وهو خاصة بعذاب يوم بدر، قالوا الأكثرون على أن اليوم العقيم يوم بدر، لأنه ذكر الساعة من قبل وهو يوم القيامة، حتى تأتيهم الساعة بغتة، هذا يوم القيامة، وما فيه من أهوال وبلايا ويأتيهم عذاب يوم عقيم وهو يوم بدر. قال وسمي يوم بدر يوما عقيما، لأنه لم يكن في ذلك اليوم خير للكفار، وكل ما فيه خير يسمى عقيم، فيقال ريح عقيم لأنها لا خير فيها، ويقال للرجل رجل عقيم لأنه لا ولد له، وهكذا. قال الملك يومئذ يوم القيامة لله وحده يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، والذين هاجروا في سبيل الله أي فارقوا أوطانهم وعشائرهم ثم قتلوا أو ماتوا، وذكر القراءة الأخرى ثم قتلوا، وما قراءتان متواترتان، أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. وعرف الرزق الحسن بتعريف جامع، قال الذي لا ينقطع أبدا هو رزق الجنة، نسأل الله يرزقنا جميعا رزق الجنة. قال هو الرزق الذي لا ينقطع أبدا، الرزق الحسن، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، لأن لهم فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفي الجنة ما لا يخطر على بال من النعيم والخير، وإن الله لعليم بنياتهم حليم عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ذلك

إن الله لطيف خبير. ثم قال تعالى بعد ذلك بعد عدة آيات: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. قال ابن عباس: يعني شريعة هم عاملون بها. وروي عنه عيدا. وقال مجاهد: موضع قربان يذبحون، وقيل موضع عبادة، وقيل مألفا. قال: والمنسك في كلام العرب الموضع المعتاد لعمل خير أو شر. وهذا هو الراجح، أنه ما ذكر هذا من باب ضرب المثل، فهو الموضع المعتاد لعمل خير أو شر، مراد بنا عمل الخير. ومنه مناسك الحج، ومنه المواضع التي يتعبدون أو بها لله. قال: فلا ينازعنك في الأمر، أي في أمر الذبائح، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وعرف الاختلاف بتعريف جامع، قال: ذهاب كل واحد من الخصمين إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، هذا هو الاختلاف. ثم قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني القرآن، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أي الإنكار، يكادون يسطون أي يقعون ويبسطون أيديهم بالضرب، بالذين يتلون عليهم آياتنا أي بمحمد وأصحابه، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، أي بشر لكم وأكره إليكم من هذا القرآن الذي تستمعون إليه، النار، أي هي النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ثم قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وضرب الأمثلة من أنفع ما يكون، قال الله تعالى، وفهم المثال هذا دليل العلم ودليل العقل. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف إذا لم يفهم شيئا من أمثلة القرآن بكى على نفسه، وقال إن فهم المثال من العلم، وعدم فهم المثال يكون من الجهل. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله، يعني الأصنام، والقراءة الأخرى يدعون، وهما قراءتان متواترتان، لن يخلقوا ذبابا، هذه الأصنام والآلهة والأولياء الذين يدعونهم ويتقربون إليهم، وربما أشركوا بهم في الشرك الأكبر، لن يخلقوا ذبابا، هذا الذباب الحيوان الصغير الحقير، هذا الحشرة هذه الصغيرة، ولو اجتمعوا له. وأشد من هذا، أشد من خلق الذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. ثم ذكر ثلاث تفاسير، وهي من باب ضرب المثل على ما يسلبه الذباب. قال: كانوا يطلون الأصنام بالزعفران، فإذا جف جاء الذباب فاستلب منه. وقال سدي: كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام فتقع الذباب عليه فيأكلن منه. وقال من زيد: كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللآلئ وأنواع الجوهر، ويطيبونها بأنواع الطيب، فربما تسقط منه واحدة فيأخذها طائر أو ذباب. كل هذه التفاسير باب ضرب المثل على ما يسلبه الذباب ولا يستطيعون إعادته، وهذا وذلك لضعفهم، هم لا يستطيعون أن يخلقوا ذباب، ولا يستطيعون أن يردوا ما استلبه هذا الذباب، فكيف تصرف لهم العبادة؟ قال تعالى: ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس: الطالب الذباب، والمطلوب الصنم الذي يطلب الذباب منه ما سلبه. ثم قال تعالى: ما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموا حق تعظيمه، إن الله لقوي عزيز، الله يصطفي من الملائكة رسلا، وممن اصطفى جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم، ومن الناس كذلك يختار من الناس رسلا مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، إن الله سميع عليم، يعلم ما بين أيديهم، قال ما قدموا وما خلفهم، أي ما خلفوا، وقال الحسن ما بين أيديهم ما عملوا، وما خلفهم ما هم عاملون، قيل ما بين أيديهم ملائكته وكتبته وما خلفهم، أي ما هو كائن بعد فنائهم. القول الأول هو الأقوى كما سبق معنا، أن ما بين أيديهم ما قدموا وما خلفهم أي ما خلفوا، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم ذكر المصنف رحمه الله الكلام على سجود التلاوة، قال: واختلف أهل العلم في سجود التلاوة عند قراءة هذه الآية، أي هذه الآية على وجه الخصوص، هل الموضع الثاني من سجود التلاوة؟ قال: فذهب قوم إلى أنه يسجد، وهذا قال به عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وجماعة، ومن الأئمة من بعدهم من الفقهاء ابن المبارك والشافعي وأحمد إلى آخر من ذكر، وهو الراجح أن هذا موضع سجود. وذهب قوم إلى أنه لا يسجد ها هنا. ثم ذكر عدة سجود التلاوة في القرآن، قال 14 سجدة عند أكثر أهل العلم، وذهب قوم منها ثلاث في المفصل، وذهب قوم إلى أنه ليس في المفصل سجود. والراجح كما سبق أن سجود القرآن 15 سجدة. قال: واختلفوا في صاد، موضع صاد هل يعد سجود أو لا؟ على قولين بين أهل العلم. القول الأول أن سجود صاد ليس من عزائم السجود، والثاني أنه يسجد فيها، وقال بهذا من الصحابة عمر، ومن العلماء سفيان الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي والإمام أحمد وإسحاق وجماعة كبيرة، وهو كذلك مثبت سجود في مصاحفنا. قال: وروي عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا مما يرجح أن هذا الموضوع موضع صاد يسجد فيه، وكذا الموضع الثاني في سورة الحج. ثم قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. ومن المسائل المتعلقة بسجود التلاوة أنه على الراجح ليس بصلاة، فلا يلزم فيه الوضوء ولا يلزم فيه استقبال القبلة، لكن الأكمل أن يكون قارئا متوضئ وأن يكون مستقبلا للقبلة. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال: ضيق. ثم ذكر أربعة أقوال في تفسيرها، قال: معنى أن المؤمن لا يبتلى بشيء من الذنوب إلا جعل الله له منه مخرجا، بعضها بالتوبة وبعضها برد المظالم وبعضها بالكفارات كالأمراض التي تصيبه ونحو ذلك. هذا القول الأول. الثاني قال: وقيل من ضيق في أوقات فروضكم، كالصلاة والصيام والفطر والحج، فالله قد وسع لنا في هذه الأوقات. والثالث وقال مقاتل: الرخص عند الضرورات، كقصر الصلاة والتيمم وأكل الميتة عند الضرورة إلى آخر ما ذكر. والرابع روي عن عباس أنه قال: الحرج ما كان على بني إسرائيل من الآثار والأغلال، كلا تصح الصلاة إلا في المساجد، وإذا أصاب الثوب نجاسة لابد أن يقطع الثوب ولا يكفي. وجميع ما ذكر من هذه الأقوال الأربعة هي من باب ضرب المثال على ما رفع الله به الحرج عن هذه الأمة، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل لها حرجا فيما أصابت من الذنوب، ففتح لهم باب التوبة، وكذلك المكفرات، ولم يضيق عليهم في أوقات عباداتهم، ورخص لهم في بعض الضروريات وبعض ما يحتاجون إليه، قصر الصلاة والتيمم وأكل الميتة والإفطار في السفر، وكذلك لم يجعل عليهم الآثار التي جعلها على بني إسرائيل. كل هذا مما يدخل في قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ثم أورد إشكالا قال: فإن قيل فما وجه قوله ملة أبيكم، وليس كل مسلم يرجع كل المسلمين يرجع نسبهم إلى إبراهيم. الجواب أنه خاطب به العرب وهم كانوا من نسل إبراهيم، هذا الجواب الأول. وقيل خاطب به جميع المسلمين، وإبراهيم أب لهم، على معنى وجوب احترامه وحفظ حقه، كما يجب احترام الأب، وهو كقوله تعالى وأزواجه وأمهاتهم. فإبراهيم أب لجميع المسلمين من جهة وجوب احترامه وحفظ حقه، والأنبياء من نسله، الأنبياء من نسله، فهو العرب من نسل إسماعيل، وما أنبياء بني إسرائيل من نسل يعقوب، وهم من أبناء إبراهيم. إسحاق ثم إسحاق أنجب يعقوب، ثم من بعده أنبياء بني إسرائيل، فهو أب لهم من هذه الجهة. هو سماكم المسلمين من قبل نزول القرآن، وفي هذا أي في هذا الكتاب، قال هذا قول أكثر المفسرين، أن قوله هو سماكم المسلمين من قبل أي من قبل نزول القرآن في الكتب المتقدمة، وفي هذا أي في هذا القرآن، هذا قول جمهور المفسرين هو الراجح. وقال ابن زيد هو يرجع إلى إبراهيم، هو أن إبراهيم سماكم المسلمين في أيامه من قبل هذا الوقت وفي هذا الوقت، ليكون الرسول عليكم شهيدا أي يوم القيامة، وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله أي ثقوا بالله وتوكلوا عليه، هو مولاكم أي هو ناصركم محافظكم، فنعم المولى ونعم النصير. وقبل الانتقال من إلى تفسير سورة المؤمنون، افتحوا تفسير الآية 45 في قوله تعالى فكأي من قرية أهلكتها. سبق التنبيه أن المصنف رحمه الله أثبت فسر أولا على قراءة أهلكتها، وسبق التنبيه أن القراءة الثانية أهلكناها، لكن يوجد خطأ مطبعي، قال فكأي من قرية أهلكناها، صوابها أهلكتها الذي أثبتها المصنف بالتاء، هكذا قرأ أهل البصرة ويعقوب، وقرأ الآخرون المثبت أهلكناهم، وهذا خطأ، لم يقرأ بهذه الطريقة أحد، لا في قراءة صحيحة ولا شاذة، لكن وقرأ الآخرون أهلكناها، هي النون والتاء فقط، أهلكتها وأهلكناها، صوبوا هذه الكلمة، وقرأ الآخرون أهلكناها بالنون والألف على التعظيم، وليس هناك الضمير هم أهلكناهم، هذه غلط. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة المؤمنون مكية. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أحمد بن الحسين الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن حماد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا يونس بن سليمان قال أملى علي يونس صاحب أيلة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل فمكثنا ساعة، وفي رواية فنزل عليه يوما فمكثنا ساعة، فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا. ثم قال لقد أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قال قد أفلح المؤمنون إلى 10 آيات. ورواه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وجماعة عن عبد الرزاق وقالوا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا. قوله تعالى قد أفلح المؤمنون قد حرف تأكيد، وقال المحققون قد تقرب الماضي من الحال، يدل على أن الفلاح قد حصل لهم وأنهم عليه في الحال، وهو أبلغ من تجريد ذكر الفعل، والفلاح النجاة والبقاء. قال ابن عباس قد سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة الذين هم في صلاتهم خاشعون. اختلفوا في معنى الخشوع، فقال ابن عباس مخبتون أذلة، وقال الحسن وقتاد خائفون، وقال مقاتل المتواضعون، وقال مجاهد هو غض البصر وخفض الصوت. والخشوع قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبدن والبصر والصوت. قال الله عز وجل وخشعت الأصوات للرحمن.

والذين هم على صلواتهم قضى حمزة والكسائي وصلاتهم على التوحيد، والآخرون صلواتهم على الجمع يحافظون أي يداومون على حفظها ويراعون أوقاتها. كرر ذكر الصلاة ليبين أن المحافظة عليها واجبة كما أن الخشوع فيها واجب. أولئك أهل هذه الصفة هم الوارثون، يرثون منازل أهل النار من الجنة. وروي عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله. وذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. وقال مجاهد: لكل واحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبني منزله الذي له في الجنة ويهدم منزله الذي له في النار، وأما الكافر فيهدم منزله الذي في الجنة ويبني منزله الذي في النار. وقال بعض: معنى الوراثة هو أنه يؤول أمرهم إلى الجنة وينالونها كما يؤول أمر الميراث إلى الوالد. قوله تعالى: الذين يرثون الفردوس وهو أهل الجنة، وقد ذكرناه في سورة الكهف، هم فيها خالدون لا يموتون ولا يخرجون. وجاء في الحديث أن الله تعالى خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. ثم قال: وعزتي لا يدخلها مدمن خمر ولا ديوث. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة المؤمنون، فقال في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، قال: قد حرف تأكيد، والفلاح قال: قد حصل لهم، والفلاح النجاة والبقاء. قال ابن عباس: قد سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة. ثم ذكر هذه الصفات لأهل الإيمان، وهذه الصفات المذكورة ينبغي أن يمتثلها المؤمن، وأن يجتهد في أن بأن يتصف بها. الصفة الأولى التي ذكرها لهم: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر المصنف رحمه الله خلافا طويلا، ذكر 10 أقوال في معنى الخشوع، قال: واختلفوا في معنى الخشوع. ابتدأ هذه الأقوال حتى إلى ما قبل تفسير الآية التي تليها: والذين هم عن اللغو معرضون. فقال ابن عباس: مخبتون أذلاء. قول الثاني قال: قتادة خائفون. قول الثالث قال: مقاتل متواضعون. وقال مجاهد: غض البصر وخفض الصوت. ثم قال بعد ذلك: وعن علي هو أن لا يلتفت يمينا وشمالا. وقول السادس قال سعيد بن جبير: هو أن لا يعرف على من يمينه ولا على من يساره، بشدة الخشوع وإقباله على الصلاة. والقول السابع قال عمرو بن دينار: هو السكون وحسن الهيئة. القول الثامن قال ابن سيرين: هو أن لا ترفع بصرك عن موضع سجودك. القول التاسع قال عطاه: أن لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة. والقول العاشر قال: الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة والإعراض عما سواها. والراجح أن الجميع ما ذكره المصنف رحمه الله هي من صفات الخاشعين، وكل ما امتثل المصلي بمزيد من هذه الصفات فإنه يزداد خشوعا. فالخشوع يزداد باستكمال هذه الصفات، وقد يكون المرء أقل خشوعا وقد يكون أكمل خشوعا. هذه المذكورة أقوال متقاربة وهي صفات للخاشع، وبعض هذه الأقوال متلازمة، هذا اختلاف تنوع اختلاف تضاد. ثم ذكر المصنف رحمه الله في أثناء ذلك الأدلة على كل قول من هذه الأقوال. لما القول الأول والثاني والثالث والرابع، الثالث لم يذكر لها أدلة، ذكر الرابع قال: وقال مجاهد: وغض البصر وخفض الصوت. ثم قالوا: الخشوع قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن وخشوع في القلب. ثم قال: خشعت الأصوات للرحمن. أن هذا يقول الخشوع خفض الصوت، خشعت الأصوات للرحمن. ثم ذكر القول الخامس: ولا يلتفت يمينا وشمالا. وذكر ثم السادس قريب من هذا، قال: لا يعرف على من اليمين على من على يمينه ومن على يساره ولا يلتفت، هذان قولان متقاربان. ثم ذكر لهما دليلا حديث عائشة لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالمرء إذا كان خاشعا يترك الالتفات، لا حاجة الالتفات. والالتفات في الصلاة على 3 أقسام. القسم الأول التفات البصر، أو على 4 أقسام. القسم الأول التفات البصر، يلتفت ببصره يمنة ويسرة وهذا مكروه. الثاني التفات العنق فقط وهذا مكروه إذا لم يكن لحاجة، كذلك التفات البصر إذا لم يكن لحاجة هذا مكروه. والثالث التفات الجذع، أي يلتفت بجسمه، فهذا إذا استدبر القبلة فإن صلاته لا تصح، إذا أعرض عن القبلة فإن صلاته لا تصح. والقسم الرابع هو التفات القلب، أي أن يغفل القلب عن الصلاة ويلتفت عنها، كان يفكر في مال أو تجارة أو ذهاب أو إياب، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد. لكن إذا جاهده المرء، وللمرء من صلاته ما عقل، فإذا زاد التفاته بقلبه فقد تلف الصلاة وترمى في وجهه وتقول له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. وإذا أدرك من صلاته 80% يسجل له هذا القدر، إذا أدرك نصف الصلاة يسجل له هذا القدر، إذا أدرك ربع الصلاة وسهى في بقيتها أو التفت يسجل له. قد يكون بعض الناس يسجل له الصلاة كاملة لأنه يكون خاشعا أو مستحضرا وحاضرا في قلبه وذكره في جميع الصلاة. ثم قال وقال عمرو بن دينار هو السكون وحسن الهيئة. وقال ابن سيرين هو ألا ترفع بصرك إلى السماء. ثم ذكر له ما جاء عن أبي هريرة، قال أبو هريرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فنزل، والذين هم في صلاتهم خاشعون رموا بأبصارهم إلى مواضع السجود. وكذلك ذكر له حديث أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. ثم إلى آخر الحديث وفيه وهو في صحيح البخاري فيه حرمة رفع البصر. ثم ذكر القول التاسع وقال عطاء لا تعبث بشيء من جسدك، وذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم دليلا لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. وهذا الحديث أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وإسناده ضعيف. ثم ذكر استدل له أيضا بحديث أبي ذر إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمس الحصى إن الرحمة تواجهه، وحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن ماجه رواه أصحاب السنن. هذا يدل على أن المرء لا ينبغي له أن يعبث في صلاته. ثم ذكر القول العاشر ولم يذكر له دليلا، وكما سبق هذه صفات للخاشع، كل ما استكمل هذه الصفات كان أكمل في خشوعه. وقد يكون المرء يفتقد بعض هذه الصفات فيكون عنده بعض الخشوع، وقد يفتقد جميع هذه الصفات فيكون فاقدا للخشوع. فالخشوع منه قدر لازم ومنه قدر مستحب، لكن المرء ينبغي في صلاته أن يجتهد أن يكون خاشعا أي خائفا وغاضا لبصره، ولا يلتفت يمينا وشمالا ولا يرفع بصره، ويكون حسن الهيئة ولا يعبث بشيء من جسده، ويجمع همته على الصلاة ويتدبر فيما يقول بحيث يكتب له أعلى قدر ممكن من الأجر في هذه الصلاة. ثم قال تعالى ذكر كذلك صفة من صفات هؤلاء الذين قد أفلحوا، قال والذين هم عن اللغو معرضون. قال ابن عباس عن الشرك، وقال الحسن عن المعاصي القول الثاني، وقال القول الثالث قال الزجاج عن كل باطل وله، والقول الرابع هو معارضة الكفار بالشتم والسب. والراجح أن ما ذكر هم باب ضرب المثل، واللغو شامل لكل هذا المذكور، شامل للشرك فهو من اللغو والمعاصي وكل باطل والسب والشتم، فيعرض المرء عن هذه، فيعرض ويقبل على ما ينفعه ويقول ما ينفعه. أما السب والشتم والأقوال الباطلة والمعاصي كالغيبة والاستهزاء بالناس وقبل وأشد من ذلك الشرك، فهذا كله من اللغو، فأهل الإيمان يعرضون عن اللغو. ثم ذكر لهم صفة أخرى، قال والذين هم للزكاة فاعلون، أي للزكاة الواجبة مؤدون. وقيل الزكاة هنا العمل الصالح، والراجح القول الأول أن الزكاة إذا أطلقت فالمراد بها زكاة المال المعروفة. ثم ذكر لهم صفة أخرى قال والذين هم لفروجهم حافظون. قال والفرج اسم ليجمع سوءة الرجل وسوءة المرأة، فالكل منهما يطلق عليه فرج، إلا على أزواجهم أي على زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم أي ملك اليمين. وهذه الآية في قوله أو ما ملكت أيمانهم هذه خاصة في الرجال، وأما النساء المرأة لا يجوز لها أن تستمتع بمملوكها، وإنما هذا خاص بالرجال، فإنهم غير ملومين، أي يعني إذا أتى زوجته أو أمته فإنه لا يلام على ذلك. كذلك المرأة إذا استمتعت بزوجها فلا تلام على ذلك. قال وإنما لا يلام فيهما إذا كان على وجه أذن فيه الشرع، وهو دون الإتيان في غير المأتى، كان يأتي المرأة في دبرها فهذا محرم فإنه يلام، وفي حال الحيض والنفاس فإنه يلام. ثم قال المصنف رحمه الله فمن في قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك التمس وطلب سوى الأزواج وملك اليمين فأولئك هم العادون أي الظالمون المتجاوزون. ومنه يعلم حرمة الاستمناء باليد، قال وهو قول أكثر العلماء أي جمهور العلماء، فالاستمناء محرم. قال ابن جريج سألت عطاء عنه قال مكروه، ومكروه في عرف السلف يعني محرم. سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالا، صلى الله السلام والعافية، يأتي يوم القيامة ويده حبلا أي حامل اليد، فأظن أنهم هؤلاء أي الذين يأتون أيديهم. وعن سعيد بن جبير قال عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم، لأن هذا مما نهي عنه، وإذا فتح هذا الباب قد يعزف الناس عن الزواج، وتكون في هذا مفسدة عظيمة. إذا استغنى الرجل بالعادة السرية بالاستمناء وكذلك المرأة فإن هذا يكون فيه فساد عريض، وهذا من الابتغاء وراء ذلك، فالله أباح الزواج وملك اليمين، وما عدا ذلك فهو محرم كالاستمناء وكالدمى التي صنعت مؤخرا على أشباه النساء وأشباه الرجال، وربما يستمتع بها من يستمتع، هذه محرمة. قد ذكر العلماء كلاما شديدا في هذا قريبا من هذا من الأوائل، أنه إذا أن المرأة إذا جامع زوجته ووضع في مخيلته أنه يجامع امرأة أخرى أن هذا من الزنا، وذكروا كلاما وفصلوا في هذا، فكيف بمن يستمتع بدمية أو المرأة تستمتع بدمية هذه مما يصنع على أشكال الرجال والنساء ويجعلونها غاية في الجمال، فإن هذا الإقبال على هذه الأمور فيه مفاسد عظيمة، واستغناء عن الزواج الذي شرعه الله وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجوا يا معشر الشباب، وقال تزوجوا الولود الودود. ثم قال تعالى ذاكرا صفة أخرى لهؤلاء المؤمنين، قال والذين هم لأماناتهم وأمانتهم، قراءتان متواترتان، وعهدهم راعون أي حافظون، والذين هم على صلواتهم، وكذلك صلاتهم قراءتان متواترتان،

أبيكم. قرأ نافع بالنون وفتحها، وقرأ أبو جعفر هاهنا بالتاء وفتحها، مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون، يعني الإبل في البر وعلى الفلك في البحر. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان، يعني آدم ولد آدم. قال: والإنسان الجنس يقع الواحد والجمع من سلالة من طين. قال: السلالة صفوة الماء، من طين يعني آدم، فآدم من طين، والذرية من بعده من سلالة من ماء مهين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وهو الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما. وذكر القراءة الأخرى عظما، وهما قراءتان متواترتان. فكسونا العظام لحما، أي البتنا، ثم أنشأناه خلقا آخر. وذكر الخلاف في معنى الخلق الآخر على أربعة أقوال. القول الأول قال ابن عباس ومجاهد وجماعة هو نفخ الروح فيه. القول الثاني قال قتادة نبات الأسنان والشعر. والقول الثالث أنه استواء الشباب. والقول الرابع الحسن ذكرا أو أنثى. والراجح هو القول الأول الذي قال به ابن عباس ومجاهد وجماعة، وهو الذي رجحه أبو جعفر الطبري، فقال: وذلك أنه بنفخ الروح فيه يتحول خلقا آخر إنسان. قبل ذلك كان قطعة نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام مع لحم، لكن لما نفخت فيه الروح تحول إلى خلق آخر. ثم قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين للمصورين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، أي بعد ما يخلق المرء تنفخ فيه الروح ويخرج، ثم يستكمل ما له من أجل، قد يمتد به العمر وقد يقصر يموت. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، أي بعد الموت والقبر يكون البعث. ثم قال تعالى: ولقد خلقنا، وهذه الآيات فيها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، فالله القادر على كل شيء هو قادر على البعث. قال: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أي سبع سماوات، وسميت الطرائق لتطارقها، وهو أن بعضها فوق بعض، وقيل سميت الطرائق لأنها طرائق الملائكة ولا تعارض بينهما، كان الأول أظهر لأنها متطارقة بعضها فوق بعض. وما كنا عن الخلق غافلين، أي كنا لهم حافظين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، أي بقدر يعلمه الله، فأسكناه في الأرض، أي بقي في الأرض في الغدران والمستنقعات وما شابه ذلك. وإنا على ذهاب به لقادرون، أي يذهب الله بهذا الماء ولا يبقى في الأرض ما فيهلك الناس وتهلك المواشي. ثم قال تعالى: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، أي شاء الله بهذا الماء، أنبت الله بهذا الماء جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. قال: وخص النخيل والأعناب بالذكر، لماذا؟ مع أن هناك فواكه أنواع أخرى من الفواكه. قال: لأنها أكثر فواكه العرب، فأكثر ما فواكه العرب هو التمر والعنب. وشجرة، أي وأنشأ لكم شجرة تخرج من طور سيناء، وهي شجرة الزيتون. وذكر القراءة الأخرى سيناء، وهما قراءتان متواترتان، تنبت بالدهن. ثم ذكر طور سيناء خلاف فيه، قال الجبل، وقال الكلبي الشجر، أي جبل ذو شجر. آخر ما ذكر من هذه التفاصيل الذي رجحه الطبري قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن سيناء اسم أضيف إلى الطور يعرف به، كما قيل جبل طي فأضيف إلى طي، فهو جبل وهو طور سيناء، هو الجبل الذي نودي منه موسى، كلم الله منه موسى. تنبت بالدهن، وذكر القراءة الأخرى تنبت، وهما قراءتان متواترتان، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. قال الصبغ والصباغ الإدام الذي يلون الخبز إذا غمس فيه، والإدام ما كل ما يؤكل مع الخبز. عرف الإدام بأنه كل ما يؤكل مع الخبز. والزيتون، شجر الزيتون فيه، فالأدم الزيتون، والإدام هو هذا الزيت، كل ما يؤكل مع الخبز. قال وخص الطور بالزيتون لأن أول الزيتون نبت بها، الله أعلم بهذا. قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة آية تعتبرون بها نسقيكم، وذكر القراءة الأخرى نسقيكم، قال أبو جعفر بالتاء تسقيكم، نسقيكم ونسقيكم وتسقيكم، قراءة متواترة، مما في بطونها ولكم فيها أنعام منافع كثيرة ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون، أي على هذه الإبل وعلى الفلك كذلك الذي في البحر يحمل الناس أنفسهم وأمتعتهم، وهذه من نعم الله ودلائل قدرته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من إله غيره معبود سواه أفلا تتقون أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم أن يتشرف بأن يكون له الفضل عليكم فيصير متبوعا وأنتم له تبع، ولو شاء الله ألا يعبد سواه أنزل ملائكة، يعني بإبلاغ الوحي، ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه نوح في آبائنا الأولين. وقيل ما سمعنا بهذا بإرسال بشر رسولا، إن هو إلا رجل به جنة أي جنون فتربصوا به حتى حين، أي إلى أن يموت فتستريحوا منه. قال رب انصرني بما كذبون، أي أعني بإهلاكهم لتكذيبهم إياي. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها أدخل فيها، يقال سلكته في كذا وأسلكته في من كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، أي من سبق عليه الحكم بالهلاك. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت اعتدلت أنت ومن معك على الفلك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الكافرين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا. قال أبو بكر عن عاصم منزلا بفتح الميم وكسر الزاي، أي يريد موضع النزول. قيل هو السفينة بعد الركوب، وقيل هو الأرض بعد النزول، ويحتمل أنه أراد في السفينة، ويحتمل بعد الخروج. وقرأ الباقون منزلا بضم الميم وفتح الزاي، أي إنزالا، فالبركة في السفينة النجاة، وفي النزول بعد الخروج كثرة النسل من أولاده الثلاثة، وأنت خير المنزلين. إن في ذلك أي الذي ذكرت من أمر نوح والسفينة وعلاك أعداء الله إلى آيات لدلالات على قدرته، وإن كنا لمبتلين وقد كنا. وقيل وما كنا إلا مبتلين، أي مختبئين إياهم بإرسال نوح ووعظه وتذكيره لننظر ما هم عاملون قبل نزول العذاب بهم. ثم أنشأنا من بعدهم من بعد إهلاكهم قرنا آخرين، فأرسلنا فيهم رسولا منهم، يعني هودا وقومه، وقيل صالحا وقومه، والأول أظهر، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، أي المصير إلى الآخرة، وأترفناهم نعمناهم ووسعنا عليهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي مما تشربون منه، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون لمغبونون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون من قبوركم أحياء. وأعاد أنكم لما طال الكلام، ومعنى الكلام يعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون. وكذلك هو في قراءة عبد الله نظيره في القرآن، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. هيهات هيهات لما توعدون. قال ابن عباس: هي كلمة بعد أي بعيد ما توعدون. قضى أبو جعفر: هيهات هيهات بكسر التاء. وقضى نصر بن عاصم بالضم. وكلها لغات صريحة، فمن نصب جعله مثل أين وكيف، ومن رفع جعله مثل منذ وقط وحيث، ومن كسر جعله مثل أمس وهؤلاء. ووقف عليها أكثر القراء بالتاء، ويروى عن الكساء الوقف عليها بلها: إن هي يعنون الدنيا إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وقيل فيه تقديم وتأخير، أي نحيا ونموت، لأنهم كانوا ينكرون البعث بعد الموت. وقيل يموت الآباء ويحيا الأبناء. وقيل يموت قوم ويحيا قوم، وما نحن بمبعوثين بمنشرين بعد الموت. إن هو يعنون الرسول إلا رجل افترى على الله كذبا، وما نحن له بمؤمنين بمصدقين بالبعث بعد الموت. قال: رب انصرني بما كذبون. قال: عما قليل، أي عن قليل وما صلة، ليصبحن ليصيرن نادمين على كفرهم وتكذيبهم. فأخذتهم الصيحة، يعني صيحة العذاب بالحق. قيل أراد بالصيحة الهلاك، وقيل صاح بهم جبريل صيحة فتصدعت قلوبهم، فجعلناهم غثاء وهو ما يحمله السيل من حشيش وعيدان الشجر. معناه: صيرناهم هلكا فيبسوا يبس الغثاء من نبات الأرض، فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، أي أقواما آخرين. ما تسبق من أمة أجلها، أي ما تسبق أمة أجلها وقت هلاكها، وما يستأخرون وما يتأخرون عن وقت هلاكهم. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي مترادفين، يتبع بعضهم بعضا غير متواصلين، لأن بين كل نبيين زمانا طويلا. وهي فعلى من المواترة. قال الأصمعي: قال واترت الخبر، يتبعت بعضه بعضا، وبين الخبر هنيها. واختلف القراء فيه، فقرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو بالتنوين ويقفون بالألف، ولا يميلوا أبو عمرو، وفي الوقف فيها كالألف في قولهم رأيت زيدا، وقرأ الباقون بلا تنوين، والوقف لا تنوين، والوقف عندهم يكون بالياء، ويميله حمزة والكسائي، وهو مثل قولهم غضبا وسكرا، وهو اسم جمع مثل شتى. وعلى القراءتين التاء الأولى بدل من الواو، وأصل وترى من المواترة والتواتر، فجعلت الواو تاء مثل التقوى والتكلان. كلما جاء أمة الرسول وكذبوا، فأتبعنا بعضهم بعضا بالهلاك، أي أهلكنا بعضهم في إثر بعض، وجعلناهم أحاديث، أي سمرا وقصصا، يتحدث من بعدهم بأمرهم وشانهم، وهي جمع حدوثة، وقيل جمع حديث. قال الأخرج: إنما هو في الشر، وأما في الخير فلا يقال جعلتهم أحاديث وحدوثة، إنما يقال صار فلان حديثا، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله، أي وحدوه، ما لكم من إله غيره، أي معبود سواه، أفلا تتقون، أي أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره. ثم قال في قوله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا، وذكر القراءة الأخرى منزلا، وهما قراءتان متواترتان. قال يريد موضع النزول، قيل هو السفينة بعد الركوب، وقيل هو الأرض بعد النزول. وأنت خير المنزلين، إن في ذلك، أي الذي ذكرت من أمر نوح والسفينة وإهلاك أعداء الله، لآيات، أي لدلالات على قدرة الله، وإن كنا لمبتلين، أي مختبرين إياهم، مختبرين قوم نوح بإرسال نوح. ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد إهلاك قوم نوح، قرنا آخرين، فأرسلنا فيهم رسولا منهم. قال يعني هود وقومه، فالذين بعد نوح هم هود وقومه. قيل الصالح، قالوا الأول أظهر، لأن الذي بعد نوح هو هود. ثم قال تعالى: وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، وأترفناهم، أي نعمناهم ووسعنا عليهم في الحياة الدنيا. وهذا من أسباب العتو، كثرة النعم والترف، والعكس بالعكس، فقد يجعل الله المرء أو يقدر الله على المرء أن يكون فقيرا منكسر القلب، وهذا يكون خير له، لأنه لو أترف ونعم لربما أدى به ذلك إلى الطغيان. قال: وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، أي من قبوركم أحياء. قال: ومعنى الكلام أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون. قال: وكذلك في قراءة عبد الله، أي هكذا قرأ عبد الله، وهي قراءة عبد الله بن مسعود، قراءة شاذة، هيهات هيهات. ثم ذكر القراءة الأخرى، قال: وقرأ أبو جعفر هيهات هيهات، وهما قراءتان متواترتان. وأما قراءة نصر بن عاصم هيهات هيهات فهي قراءة شاذة، لكن الكل لغة صحيحة. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، قال فيه تقديم وتأخير، أي نحيا ونموت، لأن الحياة تسبق الموت. وقيل يموت الآباء ويحيى الأبناء، قيل الآية لا تقديم فيها ولا تأخير، وإنما يموت الآباء ويحيى الأبناء، وقيل يموت قوم ويحيى قوم آخرون، وكلاهما محتمل. فإذا أريد الأمة نفسها أو أريد الشخص نفسه فإن الحياة سابقة للموت، ففيه تقديم وتأخير. وإذا أريد التوجيهات التي ذكرها المصنف كيموت الآباء ويحيى الأبناء ويموت قوم ويحيى قوم، هذا محتمل. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، قال: رب انصرني بما كذبون. قال: عما قليل ليصبحن نادمين، أي ليصيرن نادمين. فأخذتهم الصيحة، أي صيحة العذاب بالحق، فجعلناهم غثاء غثاء. ثم عرف الغثاء، قال: هو ما يحمله السيل من حشيش وعيدان وشجر وشيء من مما يكون مع السيل، هذا لا فائدة منه، هذا يذهب جفاء. قال: ومعناه، معنى الآية، سيرناهم هلكا فيبسوا يبس الغثاء من نبات الأرض. فإذا جاءت الأمطار فإنها تقتلع النبات والأشجار اليابسة وتسير بها، وهذه الأشجار لا فائدة منها. ثم قال تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما أي وقت هلاكها وما يستأخرون، أي وما يتأخرون عن الوقت الذي قدره الله لهم. ثم أرسلنا رسلنا تترى، مترادفين. وذكر القراءات في تترى إما بدون تنوين أو بالتنوين تترى، وهذا يتبين عند الوصل. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء، هذا لمن يقرأ بلا تنوين، أما من قرأ بالتنوين ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء. ثم ذكر فيها كذلك الإمالة لبعض القراء تتري، وكل هذا من القراءات المتواترة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا، أي بالهلاك عند تكذيبهم للرسل، وجعلناهم أحاديث أي ثمرا وقصصا يتحدث الناس. فالآن يتحدثون الناس، الآن أهلك الله قوم نوح، أهلك الله قوم عاد، أهلك قوم لوط لما فعلوا هذه الفعل القبيحة، أصبحوا حديث المجالس. وجعلناهم أحاديث أي ثمرا وقصصا يتحدث من بعدهم بأمرهم وشأنهم، فبعدا لقوم لا يؤمنون. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.